اضحك خلي البسمة تنور قلبك خلي الفرحة تضوي دربك ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك اضحك اضحك مثل طفل بأول عمره مثل بنية تقطف دهره مثل أم تبوس ولد راجع من برا اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك بس اضحك ما تدري وش جايب بكرة كل شي صار البارح ذكرى عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة اضحك اضحك مثل طالب توه ناجح او عريس البيت رايح او مشجع ساعة يدري ان فريقه رابح اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك اضحك ولو صيفك حار اضحك حتى لأبعد جار اضحك ليل مع نهار اضحك لو مهما صار اضحك للي تايق جنبك اضحك للي تقول له احبك اضحك للي يلعب ضدك اضحك بس اضحك اضحك لكل الناس اضحك وعيش هالاحساس تضحك لأن الأساس إنك تضحك يا أخي ضحك أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك أضحك لدنياك أضحك لدنياك أضحك لدنياك تضحك معاك اضحك